بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من المسائل المهمة التي ترتبط بأبواب كثيرة الكلام عن أحكام الكفارات. وأحكام الكفارات حينما نقول إطعام مسكين، كم يطعم؟ مد ولا مدين ولا صاع ولا صاعين؟ حينما نقول عتق رقبة، ما هي الرقبة التي يصح فيها العتق؟ حينما نقول صيام متتابع شهرين متتابعين، ما معنى التتابع؟ هذه مسائل الكفارات. لم يبوب الفقهاء رحمه الله تعالى بابا خاصا للكفارات، ولكنهم فصلوا هذه الأحكام عند الكلام عن كفارة الظهار، ولم يذكرها الناظم نفع الله بعلومه في هذا الموضع، وهي مما يحتاج إليه ويضطر إليه. لذا زدتها بقولي إطعامه، يعني لما نقول الآن إطعام 60 مسكينا في كفارة الظهار، أولا ما هي الأصناف التي يخرجها في الإطعام؟ قلت إطعامه كفطرة. إذن الأصناف الخمسة التي تكون في زكاة الفطر، فطرة يعني زكاة الفطر. ما مقداره؟ قلت مدين، يعني نصف صاع. وهذا حقيقة مجمل يحتاج إلى بيان، ذلك أن الإطعام يكون مدين من غير البر. أما البر فالقاعدة أن البر يجزئ فيه المد، مد من البر أو مدين يعني نصف صاع من غيره، ولم يذكر هنا في هذا النظم. إذن المطلوب هو مد من البر أو نصف صاع من غيره، وهذا في جميع الكفارات إلا زكاة الفطر، فإن المد فإنه يجب فيها صاع سواء أخرج برا أو أخرج غير البر. طيب، بالنسبة للتتابع في الصوم، ما معنى التتابع في الصوم؟ الصوم الظهار، صوم الظهار اللي هو صوم شهرين، يشترط فيه التتابع، شهرين متتابعين، ولذا قلت وصومه تتابعا شهرين. طيب، هنا طبعا الناظم قال فمن يرد وطئا يكفر أولا، الشيخ أنور حفظه الله، عتقا فصوما فطعاما مكملا، عتقا فصوما فطعاما مكملا، ولم يبين ما هو. طبعا العتق معروف، عتق رقبة، الصوم عدد أيامه وكذا سنبينه. الصوم يكون شهرين، ولذا قلت وصومه تتابعا شهرين. طبعا لما نقول تتابعا، ما معنى التتابع؟ معنى التتابع هنا، معنى التتابع هنا أنه لو أفطر في أثناء هذين الشهرين ولو يوما واحدا من غير عذر لزمه أن يبدأ من الأول. ولذا قلت فإن يصل خلالها للفطر، يعني فإن يصل خلال هذين الشهرين للفطر فيفطر يبتدي الصيام لا ذو العذر، فإن يصل خلالها للفطر يبتدي الصيام لا ذو العذر، فيعيد الصيام من أوله، يبدأ من الأول. لا ذو العذر يعني الشخص المعذور، فإنه لا يلزمه أن يبتدئ من الأول، لأنه إذا أفطر يوما بعذر فإنه يبني على ما سبق ولا يعيد من الأول. طيب، بالنسبة للعتق، ما هو المشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارات؟ قلت والعتق قل رقبة مسلمة مما يضر عملا ومسلمة. إذن شرطان للرقبة التي تعتق. الشرط الأول سلامتها من العيوب التي تضر بالعمل، وهو قولي مسلمة مما يضر عملا. الشرط الثاني أن تكون مسلمة الإسلام، وهو قولي ومسلمة. هذا ما يتعلق بهذه المسائل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.